أشعر إني وحيد، أصرخ لك في مكاني تجيب حب أكيد. لما الناس تنساني وأشعر إني وحيد، أصرخ لك في مكاني تجيب حب أكيد. وتناسيني وتعزيني، وتناسيني وتعزيني يا يسوع. دايما بتخبيني لما تهب الريح، بجناحك تداريني، وعدك وعد صريح. دايما لما الناس تظلمني بالإيمان ألقاك، صوتك يندهي يا ابني أجري وبات في حماك. لما الناس تظلمني بالإيمان ألقاك، صوتك يندهي يا ابني أجري وبات في حماك. وتناسيني وتعزيني، وتناسيني وتعزيني يا يسوع. دايما بتخبيني لما تهب الريح، بجناحك تداريني، وعدك وعد صريح. دايما بتخبيني لما تهب الريح، بجناحك تداريني، وعدك وعد صريح. لما الناس بتهني وارجع وانا مجروح، بصليبك بتعيني ويشجعني الروح. لما الناس بتهني وارجع وانا مجروح، بصليبك بتعيني ويشجعني الروح. وتناسيني وتعزيني، وتناسيني وتعزيني يا يسوع.